الكلام هذا يا أخي بارك الله فيك كانوا يقولوا في البداية الشيخ ربيع ليس قرآن، الشيخ ربيع ليس وحي، الشيخ عبيد كلامه غير. من قال لكم نحن نقول إن كلام ربيع وحي ولا نقول إن يعني هذا تكفير أصلا. إذا اعتقدنا أن الشيخ ربيع كلامه وحي وأنه معصوم وأنه لا يأتيه الباطل، لكن هذه كلها مقدمات لأنهم يريدون أصلا رد كلام العلماء ورد منهج ومنهج الحق الذي يسير عليه الشيخ ربيع وعلماء السنة. فهمت علي؟ هذه كلها مقدمات، لا أنا خاف وما أدري إيش ولا يلزمني ولا ولا ولا، هذه كلها. أبو الحسن قال وإيش ذهب زمان الخوف لما مات الشيخ مقبل. فهمت علي؟ وهناك في الأردن محمد شقراء قال عبارة نحوها لما مات الشيخ الألباني. رأيت؟ فهذه كما أن نور السنة يخرج من مشكات النبوة وعلماء السلف كلامهم عليه بهاء السنة ونور السنة، أهل البدع كذلك يخرج كلامهم من هذه العفانات، تجد قلوبهم متشابهة وكلامهم يتكرر. عرفت بارك الله فيك.